الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلقهم وهو أعلم بما يصلحهم ويصلح لهم سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد أمر عز وجل النساء بالحجاب والرجال بغض البصر لكي تكتمل العفة، فله الحمد على ما شرع، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فهو الذي أوحى بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، وهو الذي أوحى بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهو الذي أوحى بقوله ولا يبدين زينتهن، إنه رب رحيم، رب عليم، رب خبير سبحانه وتعالى. أنزل الحجاب وشرعه وأمر به، إنه الوقاية والكرامة، وحذرنا عز وجل من فتنة النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة النساء، وأخبر أن من فتنة هذه الأمة الافتتان بالنساء. حذرنا من الصنف الكاسيات العاريات من أهل جهنم، التي لها ظاهر وباطن، تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر إليها، مقصودها لفت الأنظار، إنها تجعل ما فوق رأسها عالياً كأسنمة البخت للفت النظر. إن الحجاب يا عباد الله دين وتشريع، وليس عادات وتقاليد فقط، إنه شيء أسمى وأعلى وأعظم، إنه أمر يؤجر عليه، إنه أمر واجب شرعاً، إنه أمر لا خيار فيه. ولكن الناظر في الواقع يرى أشياء منكرة لا يعرفها المؤمن والله، فإن المؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولكن ماذا حصل وإلى أي هاوية يسير هؤلاء الذين يسايرون أعداء الله؟ أعداء الله الذين يريدون زوال العفة، الذين يريدون اضمحلال الفضيلة، الذين يريدون حصول التبرج والاختلاط وإثارة الشهوات، لأنهم يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. عندما يضرب بقول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عرض الحائط، فماذا يرجى من خير يا عباد الله؟ عندما تأتي الأوامر وكأن الغير هو المخاطب بها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، حتى لا يتخيل أحد أن الحجاب هو لأمهات المؤمنين فقط، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء من أعلى شيء إلى أسفله، من قمة الرأس إلى أخمص القدمين، الإدناء من أعلى إلى أسفل، يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا أدنته عليها غطت كل شيء، لم يبق من جسدها شيء مكشوف، إذا هي امتثلت هذه الآية. عباد الله، ما هذا التناقض الذي نعيشه؟ الأئمة يقرؤون في الصلوات آيات، وإذاعات القرآن ترددها، والذكور والإناث في المدارس يقرؤونها. لمن هي؟ للجن فقط؟ لمن هي؟ أليست للإنس أيضا؟ لمن هي الآيات؟ لمخلوقات مزعومة في كواكب أخرى؟ لمن هذه الآيات؟ وبشأن من نزلت؟ ومن هو المخاطب بها؟ من هو المنادى؟ من هو المكلف بهذه الأحكام؟ وعجبا، كأن الأمر لا يعنينا، كأن رب الأسرة غير مسؤول، كأن ولي أمر البنت غير حاضر، كأن القضية لا تعني من قريب ولا من بعيد. ثم بيئة متناقضة، وأسواق فيها من التبرج والسفور ما الله به عليم، وتلميع المتمردات على ثوابت الدين، وجعل القدوات الفاسدة لبنات الجيل، وإقامة المواخير الفضائية التي تنشر التبرج والسفور على الملأ، مجاهرة بالمنكر وإعلان بالفسق، وحتى هؤلاء الذين يستوردون الملابس ممن لا يخافون الله ولا يهمهم ماذا يدخل في جيوبهم وحساباتهم من حلال أو حرام، حتى بات رب الأسرة المتدينة مهموماً هو وأهله من أين يشتري الملابس وأين يجد اللباس الساتر. إنما هو معروض وراء هذه الواجهات للمحلات خلف الزجاج الشفاف لا يرضي الله عز وجل. كثير منه خارج عن دين الإسلام، خارج عن معاني الفضيلة، خارج عن الستر والحشمة، لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد. ويعرض على هذه القوالب التي يوضع عليها إغراء بالشراء. إن المسألة اليوم قد صارت دعوة واضحة للسفور والفجور. عباد الله، سهام تغير على آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتافهات وفاسقات ينلن من الحجاب ويقولن إن الحجاب طمس لهوية المرأة، أسفري تبرجي أكشفي، هذا هو العنوان. وصور تعرضها الجرائد والمجلات للسافرات إغراء للأخريات وتطبيعا للسفور والتبرج. هذا التطبيع الذي يحصل الآن، هذا التطبيع الذي لا يقل خطرا عن التطبيع مع اليهود وغيرهم، لأنه يطبع ويجعل السفور شيئا عاديا، وليست القضية معركة فقهية حول غطاء الوجه. كلا والله، ليست القضية آراء مذاهب في غطاء الوجه، لأن هؤلاء الفاسقات المناديات بالكشف والسفور، إذا نظرت إلى ما يبرز منهن فإنما يبرز أكثر من الوجه. مقدمة الشعر إن لم يكن الشعر، الغطاء على منتصف الرأس لا يغطي الشعر ولا النحر. إذن المسألة ليست مسألة تغطية الوجه، ليست القضية خلاف فقهي في تغطية الوجه، القضية قضية استدراج، القضية قضية محاربة لما جاء به الدين من أبواب متعددة، لا يريدون ما أنزله الله، التمرد على الآيات والأحاديث. يا عباد الله، عندما تنزل الآيات بالأوامر، أين استجابة المسلم لله ورسوله؟ أين هي؟ أين الأدلة على وجود الإيمان؟ أين التأثر بهذه الآيات؟ عندما يقول يدنينا من أعلى إلى أسفل، أين الإدناء؟ أجبني، قل، أخبر، أين هو؟ أين الستر؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح، المرأة عورة، أين التطبيق لهذا الكلام؟ وإذا خرجت زينها في أعين الناظرين، فأين الوقاية من هذا الطريق الإبليسي اللعين استشرفها في أعين الناظرين؟ عباد الله، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أزرهن فاختمرن، سترن الوجه والنحر وغيره، امتثالا لقول الله. وحتى لو قلنا إنه يجوز كشف الوجه على بعض المذاهب، هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الفتنة، عصر الشهوات، قال ابن رسلان من فقهاء الشافعية بإجماع العلماء على أنه إذا كثر الفساق من الرجال وجب على المرأة تغطية وجهها، حتى مع القول بجواز كشفه. هل يوجد غض بصر الآن عندما تمشي المرأة في الشوارع كاشفة وجهها؟ هل يرخي الرجال أبصارهم ويطأطئون بها إلى الأرض؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك فما هو الواجب؟ وأما على القول بوجوب تغطية الوجه فالمسألة محلولة أصلاً. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، والمرأة المحرمة يجب أن تكشف وجهها إذا لم يكن أجانب، الإحرام لا تغطي المرأة وجهها. قالت: فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. اسمع الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود. قالت عائشة: فإذا حاذوا بنا، يعني الرجال، أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه، يعني قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن هذا هو التطبيق العملي، كما علم ابن مسعود تلميذه وأخذ قطعة من قماش فغطى وجهه وأخرج العين اليسرى. العين اليسرى رخصة لترى الطريق، وعلى قدر العين لا غير. عباد الله، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأسناده صحيح. عباد الله، عندما تخرج بالرغم من كل هذه النصوص تافهة لتقول إن غطاء الوجه يمحو شخصية المرأة وهويتها ويجعلها كائنا غامضا بلا ملامح، إذن يريدونه بالملامح. اسمع الخطة لتعرف، يريدون الملامح. قالت: وينبغي على المرأة أن تفخر بوجودها وكينونتها. إذن الفخر بالجمال وإظهار الشكل لتقول أنا موجودة. وعجبا، هذا ما أمر الله به، أن تفخر بشكلها لتعلن عن ملامحها وتقول أنا موجودة، أم أنه سبحانه وتعالى أمر بالتغطية والستر؟ الله رحيم بعباده، الله تعالى يعلم ما يثير الشهوات، الله عز وجل خبير، يعلم الفتن وما يسببها. يا عباد الله، إن ما يطلبه أعداء الله اليوم من المرأة ليس كشف الوجه فقط، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، إنهم يريدون ما وراء ذلك، دعاة الفتنة والانحلال، بدليل تطبيق بعضهن العملي لهذا، بدليل ظهورهن في المؤتمرات والمناسبات المختلفة بغير غطاء وجه ولا شعر. إذن المسألة معروفة، ما يريدونه معروف، والله قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا التبرج بخلع الحجاب بإظهار الزينة. قال الذهبي في كتاب الكبائر: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار. قال: وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. وقال الآلوسي رحمه الله: واعلم أن مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش ما يبهر العيون. يقوله قبل أكثر من 100 سنة. وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهن، يعني من أب أو أخ أو ولي لهن بالخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة. ويقول بعض الناس: تتكلمون وتتكلمون للنساء، والقضية أنه من ولي أنبياء. ما هو هذا العنصر الموجود معها؟ ما هو هذا الولي؟ ما نوعه؟ من حجر؟ من شجر؟ أليس من البشر؟ لماذا لا يتحرك؟ لماذا لا يقوم عليها؟ لماذا لا يبدأ بالأسهل فالأسهل، بالموعظة، بالتعليم، أيضاً بالإقناع العقلي والشرعي قبل أن تكون العقوبات؟ لماذا يا عباد الله ثم تحاكي المؤامرة بالتبرج تحت اسم الحجاب العصري، الحل الوسط المزعوم، التبرج المقنع، عباءة فرنسية ومغربية وعباءة لف وعباءة مخصرة وأشكال وألوان، وهذه عباءات لا ترضي الله عز وجل. هذه العباءة هي فستان أسود مطرز ملون مخصر شفاف ضيق. هذه العباءة عباءة الفستان تحتاج إلى عباءة، والله تحتاج إلى عباءة، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه العباءة لا يجوز الخروج بها. وقد انتشرت وعمت واستوردت وبيعت وروجت، وقالوا أتينا بالحل يجمع بين الحجاب والجمال. المقصود أن تظهر المرأة جمالها؟ هل هذا هو المقصود الآن؟ نريد الإجابة. إظهار المرأة للجمال أمام الرجال الأجانب، هل هو مقصودكم؟ يا جماعة، أين الشفقة على الأهل من النار؟ أين شفقة المرأة على نفسها من النار؟ هذه النار التي تلظى وقودها الناس والحجارة، هذه النار التي فيها ملائكة غلاظ شداد، هذه النار التي تنزع فروة الرأس من حرها، هذه النار نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، هذه النار التي فيها مقامع من حديد يصهر بالماء الحار ما في بطونهم، تحترق جلودهم كلما نضجت جلودهم، والعباية على الجلد توضع مكان المعصية يحترق كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عذاب لا يطاق، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم يأتي الحديث واضحا صريحا محذرا: صنفان من أهل النار لم أرهما، أكرم الله عيني نبيه الشريفتين عن رؤية هذه المناظر الساقطة، أكرم الله عيني نبيه عن رؤية هذه الأجيال المتأخرة، أكرم الله عيني نبيه عن رؤية هذا التبرج المفسد. صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وللتأكيد على دخولها للنار، صنفان من أهل النار قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل تريد أن تدخل ابنتك النار؟ سؤال، كن صريحا في الإجابة مع نفسك. هل تريد أن تدخل زوجتك النار؟ هل تريد أن هؤلاء النساء من أهل بيتك وقرابتك لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ قال ابن عبد البر في تنوير الحوالق: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، يصف يصف يصف الأعضاء، يصف الجسم، يصف التقاطيع، يصف ولا يستر، يشف عما تحته، ضيق على الجسم، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. وذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أن من الكبائر لبس المرأة ثوباً رقيقاً يصف بشرتها، واستدل بالحديث السابق وقال: وذكر هذا من الكبائر ظاهر. لماذا؟ قال: لما فيه من الوعيد الشديد. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين من علماء العصر: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار، ونساء كاسيات عاريات. ففسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة أو الزينة التي تحتها، وفسر بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس. عباد الله، الزينة للزوج، المرأة والرجل الزوجان لا عورة بينهما، لا عورة بينهما. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الجنابة، من إناء واحد، لكن ما علاقة الآخرين بالزينة؟ تتزين للناس إذا ظهرت أمام النساء وأمام المحارم. لا يجوز أن تلبس هذه الملابس الضيقة والشفافة، لا يجوز لها ذلك، لا تستر عورتها. عباد الله، لقد كان الحرص على عدم لبس الضيق والشفاف واضحا في ذلك العصر الذهبي للأمة، يوم أن كانت الأمة بخير كان حجاب النساء بخير. روى أحمد عن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحي الكلب، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وهذا الحديث له من الشواهد ما يقويه. وأيضاً قد روى ابن سعد أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق بعدما كف بصرها، فلما لمستها بيدها قالت: أف، ردوا عليه كسوته، فشق ذلك عليه أن ترد الهدية، فقال: يا أمه، إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف، إذا ما كانت شفافة فهي ضيقة أو تنثني على الجلد لنعومتها ورقتها، وإذا تثنت على الجلد والتصقت به لنعومتها ورقتها أظهرت التفاصيل والتقاطيع. ولذلك قالت له وهي الفقيهة: إنها إن لم تشف فإنها تصف. وصحح الألباني إسناده رحمه الله. وجاء عن عمر لما كسى الناس هذه القباطي وقال له رجل: يا أمير المؤمنين، قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف، فقال عمر: إن لم يشف فإنه يصف. حرص واضح، فقه وتحذير عمر من أن لا تلبسها النساء ويخرجن بها. وأسماء بعدما كف بصرها تقدمت بالسن وصارت عمياء، رضي الله عنها ضريرة لم ترضى بلبس هذا. فألا لا أدري على أي شيء يتبرج هؤلاء بعض النسوة اليوم، لا شكل ولا مضمون، كأنها تقول: انظروا لماذا زوجي مفتون بغيري. عجيب والله عجيب، كأن المسألة الآن موضة: انزعي انزعي، اكشفي الوجه وما وراء ذلك والشعر، ولتكن هذه العباءة قصيرة على أي شيء، مكعبات وكاسحات ألغام على أي شيء. عجيب فعلا هذا التبرج، وهذا ليس تبريرا لتبرج الجميلة، الجميلة إثمها أشد وخطرها أعظم، لأن الفتنة بها أكبر أكبر، وهي تمشي بين عباد الله تتبختر في مشيتها. ثم العجب أيضا في هذا الزمان التبرج بالجمال الصناعي، فشعرها في الرأس باروكة، ثم الرموش صناعية، والعدسات ملونة، وكريمة تفتيح البشرة، وكحل العينين، ثم تتبرج. تتبرج على ماذا؟ على ماذا؟ أشياء اصطناعية. المهم الفتنة، لفت الأنظار، جلب الرجال أن يمشوا وراءها خطوطاً في السوق. عجيب، زماننا عجيب، والله عجيب وغريب يا عباد الله. سواء كانت الزينة أصلية أو اصطناعية فلا يجوز الظهور بها. الظهور بالفتنة فتنة حرام، لا جميلة ولا غير جميلة. لكن الآن كأنها صارت موضة، يش شيء جديد، كأنهن يقولن: أين كنا عن هذا؟ نحن كنا مغمضات مغفلات، ما ندري عن الدنيا، الآن عرفنا الدنيا. بالكشف أثبتنا جدارتنا. تثبت المرأة جدارتها بالكشف؟ تثبت المرأة جدارتها بالسفور؟ ما هذا يا إخوان؟ هكذا تخرج مثل هذه التي لا شكل ولا مضمون، فلا الفاسق يريدها ولا صاحب الدين يحترمها. لما كانت محتشمة كانت أفضل. أنت ترى البائع الآن في السوق إذا جاءته المرأة المحتشمة المتحجبة من أعلى إلى أسفل لا يرى منها شيئاً، كلمها بالاحترام، وتدخل السافرة فيهش ويبش ويبتسم ويلين في الكلام وينصرف إليها مسرعاً. لماذا؟ التي لا يرى منها شيء ستلاحق على ماذا؟ ستطارد على ماذا؟ متحجبة. الحجاب كرامة، الحجاب حشمة، الحجاب وقاية، وقاية من الملاحقات والمعاكسات، هذا في الغالب. عباد الله، إنه دين الله، إنه شرع الله، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. يجب أن نؤصل أن الحجاب شرع ودين، وليس فقط عادات وتقاليد. العادات تتغير والتقاليد تتبدل، أما الشرع فإنه لا يتغير ولا يتبدل. إنه ديننا، رأس مالنا، إنه مدارنا، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله. إنه شيء ثمين جدا، لا شيء عندنا أغلى منه، شرع ربنا. ولذلك عندما تغيب هذه الحقيقة أنه دين وشرع، تأتيك الإجابات العجيبة في استبيان نشر على بعض بنات المدارس: لماذا تتحجبي؟ يعني إذا تحجبت. فانظر إلى بعض الإجابات: حتى أحافظ على بشرتي، حتى أحمي شعري ووجهي من الشمس، حتى لا أصاب بالعين. ما هو مدلول هذه الإجابات؟ أن المسألة ليست مؤصلة شرعا في نفوس هؤلاء الفتيات، ليس واضحا عندهن أن القضية طاعة لله ورسوله، وهذا هو الواجب، هذا هو الأصل، هذا هو المطلوب. كون حماية لسرطان الجلد، وهذا حقيقي وثابت، أن كثرة تعرض المرأة ببشرتها للشمس في الأماكن المفتوحة يسبب سرطان الجلد، هذه فائدة على الطريق، لكن ليست هي الأصل. الأصل أن المرأة تبتغي بحجابها جنات النعيم، تبتغي طاعة الله، تبتغي مرضاته، تبتغي الثواب، تبتغي الأجر، تبتغي وقاية نفسها من النار حتى لا تصبح من الكاسيات العاريات. وجاءت الشواهد من الغرب، من الكفار، تقول الأمريكية هيليان ستامبري مخاطبة مجتمعها المدمر: أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط، قيدوا هذه الحريات، ارجعوا لعصر الحجاب. الآن هم عندما ينتجون أفلاماً فقط من أول القرن الماضي ينتجونها بنساء شبه محجبات، ما هي ملابس الراهبات لديهن؟ حجاب. تقول: ارجعوا لعصر الحجاب فهو خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا، امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه الكثير، لقد أصبح مجتمعنا مجتمعاً مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون، إن الاختلاط قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. إذا كانت نداءات الاستغاثة منبعثة من غير المسلمين، فهل نريد أن نكرر تجارب غيرنا؟ أن نسير وراء القوم؟ هل هناك ارتباط بين التقدم التقني التكنولوجي وبين نزع الحجاب؟ هذا ما يريد أن يصوره المنافقون اليوم. حتى ننطلق ونتقدم ونتطور لابد أن تتحرر المرأة من الحجاب والدين والشرع، ولا يقولونها باللسان الفصيح والكلام الواضح حتى لا يتهموا بالردة فيقولون الإسلام دين عظيم، لكن التطبيق المتشدد هذا هو المشكلة. وإذا نظرت في تعريفهم للتطبيق المتشدد تجد أنه هو بذاته ما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة. إذن هذا هو التطبيق المتشدد، هذا هو التطبيق المتزمت، هكذا يريدونه. عباد الله، عباءات في السوق لا ترضي الله، استيراد بضائع على أفلام، على قنوات فضائية، على أكاديميات، على اختلاط، على دعوات، على قدوات سيئة للمجتمع تقدم، على شبهات، هذا هو ما هو محشو في الرؤوس اليوم. عجيب، قلة فقه، قلة علم، وأحياناً لا تجد فقهاً. أين تعويد البنات على الحجاب من السن المبكرة؟ ولذلك تبلغ البنت اليوم وهي غير متعودة على الحجاب في كثير من الأحيان. وكذلك عدد من الأسر التي تتبنى المنهج الغربي وتعتقد بالتطور والتحضر بزعمهم يجبرون البنت على هذا حتى لو أرادت العكس. وبعض الأزواج ممن لا يخافون الله يقول أنا لا يمكن أمشي بجانبك وأنت خيمة سوداء، كأنه يريد أن يتمنظر بزوجته وأن يقول للناس انظروا إلى حسن اختياري. عجيب أيها الإخوة، إن تفكير بعض الناس تفكير منكوس مقلوب إبليسي. ثم نجد بيئات متساهلة كما يوجد في كثير من البيئات الطبية وغيرها في أمور الحجاب، وكذلك في أماكن الاختلاط فيما يسمى بالأماكن الترفيهية. ثم أن الفتاة المخطوبة لا تتحجب أمام الخاطب مع أن العقد الشرعي لم يتم. ثم تساهل حتى في دخول الزوج على النساء في صالة العرس ولسن كلهن محجبات. ثم التساهل مع الخدم والسائقين. أحد السائقين جزاه الله خيراً لما خرجت صاحبة البيت معه متزينة متطيبة بالمكياج الكامل والعطر الفواح لحضور العرس، في منتصف الطريق السائق توقف ونزل من السيارة وقال اتصلي بأحد يوصلك لأني أخاف الله وما عدت أتحمل. أين رب الأسرة؟ أين الزوج؟ أين الذي أتى بالسائق؟ أين الذي وظفه؟ أين الذي يدفع له الراتب؟ ألم يكن زوج المرأة التي فتنت بيوسف عليه السلام قليل غيره عندما قال وهو قد علم بأن امرأته صاحبة المصيبة الداعية للفتنة المغرية بالفاحشة؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ويبقيه معها في البيت لتجمع له النسوة وتستعين بكيدهن عليه. ثم نصيحة لهؤلاء التجار الأعزاء الذين يريدون القرش الحلال، ما هذه الموديلات؟ اتقوا الله، لو كانت طائفة أخرى لشرطت على المصنع الذي يصنع ماذا يصنع وكيف يصنع ومواصفات التصنيع، وأنتم تأتون بالعباءات الملونة وعباءات على الكتف وبألوان وشيفون أسود ومطرز وبطانات وأشياء بالجنز وبغيرها، وعبايات مشقوقة وعبايات مخصرة وعباءات ملونة وأشياء تلفت النظر، وهذا مكياج سوق وأنواع يلبسنها النساء، هذا مكياج سوق. عجيب جدا أنها تريد أن توفر في المكياج فتضع الكحل على العينين فقط لأجل السوق، لا أحمر شفاه ولا غيره، لأنها تبرز العينين بهذا النقاب الواسع على الكحل، هذا اسمه اصطلح عليه مكياج سوق بتوفير للتوفير، فيظهر فقط ما يفتن ويوضع المكياج عليه، تكحيل العينين. وأيضا بعد ذلك أشياء تخدش الحياة، وشنطة بشكل ملابس داخلية. أيها الإخوة، إن الحياة إذا ذهب فقد تودع من الشخص، ذهب الخير، ذهب الخير. لما أوحي إلى المرأة أن العباءة تقيد حركتها وتعيقها ولا بد من نزعها والتخلص منها، لما قيل لها هذه خيشة وهذه خيمة سوداء، لما أطلقت الألفاظ الكثيرة من المرتدين والمرتدات والفاسقين والفاسقات، صار فعلا عند البنات الكثير من الانطباع بأن العباءة فعلا معيق لا بد من التخلص منه. وعندما يحدث السفر إلى الخارج ماذا يحدث؟ ماذا يحدث بالطائرات؟ عباد الله، لو فحصنا الألبسة الموجودة في الأسواق، تنورات وفساتين، ماذا يوجد حتى أمام النساء؟ ملابس، كثير من الملابس التي ترتدى في الأعراس، والله الذي لا إله إلا هو لا يجوز لبسها حتى من النساء أمام النساء، لا يجوز، قصيرة، مشكوكة، شفافة، ضيقة، كأن الشذوذ ينتشر، الشذوذ ينتشر حتى بين النساء. فما معنى هذا الذي يحدث؟ ثم كاميرات جوالات، والآن الجيل الثالث كاميرات ستنقل مباشرة، تصور وتنقل إلى جوالات أخرى، إلى مواقع إنترنت، إنه بث حي مباشر، لا تلحق أن تحطم الجوال لأن الصورة قد نقلت فوريا. أنت يا مسكين لا تدري ما الذي سيحدث. الآن الزمن الذي نحن فيه يوجب علينا الاحتياط أكثر، الزمن الذي نحن فيه يوجب اتخاذ احترازات أكبر. والعجيب أن هناك من يدعو إلى مزيد من السفور والتساهل في الوقت الذي يجب الآن في عصر الجوال الجيل الثالث مزيد من الاحتياط والانتباه، إن هناك دعوات لمزيد من التساهل. الحجاب شخصية، عفة، أمانة، دين، أسلم بسببه عدد من الكفار لأنهم رأوا شيئا غير معهود، ولما فهموا الحكمة منه وما حصل عندهم من جراء فقد تأثروا. حور حرائر ما هممنا بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، حور حرائر ما هممنا بريبة كظباء مكة صيدهن حرام. الشاعر الجاهلي وصف المرأة الجاهلية لما سقط خمارها فتناولته واتقتنا باليد، تناولته بيد لما سقط عفوا عن غير عمد واتقت الرجال باليد الأخرى وهي جاهلية. فأين أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة في التفكير؟ هل نريد اتباع سنة إبليس؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا أيها المحررون في الصحف، يا كتاب الأعمدة، يا محرري المقالات، يا كتاب التحقيقات، اتقوا الله، خافوا الله، إن الجريمة إذا اقترفها الواحد منكم مضاعفة، لأنه ينشر على الملأ، يقرأ الكبير والصغير، والذين يعرضون في الإعلام، الذين ينتجون التمثيليات والمسلسلات، فما بالك بالذين يعرضون الفيديو كليب؟ أي حجاب وأي. وقد فوجئنا بخبر انتشار لبس عبايات معينة في وسط معين، لماذا؟ قالوا المغنية الفلانية ارتدتها في الأغنية الفلانية، وآخر صرعة فيديو كليب بحجاب بغطاء رأس على بنطلون كما قرأته بالأمس. عباد الله، أشياء عجيبة. إذن اقتباس من التراث الإسلامي في الفيديو كليب، اقتباس من شيء ولا ومضى، كأنه شيء ولا ومضى. ولكن الله عز وجل غالب على أمره، وسيظهر دينه ولو كره الكافرون، وسيظهره ولو كره المشركون. ولا زال في كثير من المجتمعات الإسلامية ولله الحمد خذ قرويها وبدويها وريفيها بالإضافة إلى أصحاب المدن، ستجد أن الأكثر يريدون الحجاب وأنه يطبق وأنه ولله الحمد سلعة مرغوبة وأنه تشريع قائم ومستمر، وأننا فقط ابتلينا بقشرة سخيفة هي الظاهرة والتي تصور أن أكثر النساء متبرجات، وليس الأمر كذلك بحمد الله. والمطلوب المحافظة على المكتسبات والتوبة من المحرمات والعودة إلى الدين. المطلوب منكم أنتم أيها الرجال القيام بما أمر الله به. قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، والنساء أيضاً الدعوة في أوساطهن ومقاومة التغيرات. إذا ما قاومنا يا جماعة سنتردى، إذا ما حاربنا ما قاتلنا من أجل الشرائع التي أنزله الله ما نافحنا عنها ما تمسكنا بها إلى الرمق الأخير ستذوب، ستخرج أجيال بعد ذلك لا تعرف الحجاب. ولهذا رأفة بأنفسنا ورحمة ببناتنا من نار جهنم أن نعود، أن نتوب، أن نراجع أنفسنا، أن نقوم بأمر الله تعالى، أن يكون عندنا وقفة، أن يكون عندنا عودة إلى الله، أن يكون عندنا محاسبة للنفس، أن يكون عندنا شيء من الحزم. كفاية تساهل، كفاية تمييع للدين وأوامره، كفاية انحدار أولاد الحرام في الشوارع، البرد يهطل كالحجر، 37 قتيلا بالأمس من الأمطار والسيول، يعني ماذا ننتظر؟ يا عباد الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من التائبين. اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين وبشرعك عاملين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد. يا رب العباد اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.